لا يحل. ما الذي نفي هنا؟ نفي الحل، فانتفاء الحل يستلزم منه ثبوت التحريم. دليل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ويرى بعض أهل العلم أنه لو انتفى الحل قد تثبت الكراهة، ولكن الصحيح الأول، لأن الذي يقابل الحلال هو الحرام، فإذا جاء في النصوص لا يحل يعني يحرم. فإذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم، لا يحل لامرأة، ها؟ إذن إيش نقول؟ ماذا نقول؟ نقول يحرم على المرأة، لأن نفي الحل يستلزم ثبوت التحريم لابد. وقوله لا يحل للمرأة، المرأة هنا ما قال لامرأة، ما قال لامرأة، بل قال للمرأة، لأن المرأة هنا هي ذات الزوج، المرأة هنا ذات الزوج. لا يحل للمرأة أن تصوم وزوج أن تصوم الصوم الشرعي، ولا يمكن أن نحمل هذه الكلمة إلا للحقيقة الشرعية، أن تصوم وزوجها شاهد، زوجها شاهد يعني حاضر موجود، لأن الشاهد هو الحاضر في اللغة. ومنه قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في دعاء صلاة الجنازة: اللهم اغفر لشاهدنا وغائبنا. الشاهد ضده من؟ الغائب. وسمي الشاهد شاهدا في باب الشهادات لأنه كان قد عاين القضية وحضر، ولذلك لو كان غائبا وشهد لعدت شهادته شهادة زور، فهمتم؟ فهنا زوجها شاهد أي زوجها حاضر. وقوله إلا بإذنه يعني إلا بترخيصه، إلا إذا رخص لها، هذا حديث في الصحيحين وهذا لفظ البخاري. وقوله زاد أبو داود غير رمضان، لأن رمضان لا تستأذنه في صيامه، وظاهر سياق المؤلف لهذه الزيادة لأبي داود سواء كان رمضان آداء أم قضاء على ما سيأتي التفصيل فيه. فهذا الحديث يشمل فوائد: أولا يستفاد من هذا الحديث عظم حق الزوج على زوجته، فإن الزوج له حقوق عظيمة عليها، والذي أعطاه تلك الحقوق هو الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الرجل إذا تزوج المرأة كان أملك بها من أبيها، كان أملك بها من أبيها، فطاعتها لزوجها أوجب من طاعة أبويها. وإذا جاء في سنن الترمذي بسند صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فلو أن الزوجة قال لها أبوها: اجلسي هنا، وقال الزوج: قال تجلسي هنا، من تطيع؟ الزوج. ولو قال الزوج: لا تخرجي، وقال بل اخرجي، أجيبوا تطيع الزوج. اللهم إلا إذا كان أمر الزوج في معصية الله وكان أمر الأب في طاعة الله، فحينئذ القول قول الأب، وإلا فإن الأصل أن أمر الزوج مقدم. وقد سألت عائشة كما جاء في المستدرك الحاكم بسند صحيح وغيره أن عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن أعظم حق بعد حق الله ورسوله على المرأة، قال: حق الزوج، حق الزوج. ولذلك سمى الله عز وجل الزواج تمليكا، تمليكا، بل يسمى تمليك. جاء في البخاري في المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل الذي خطبها؟ قال: ملكتكها بما معك من القرآن. هذا لفظ ملكتكها، فالزوج إذا تزوج المرأة كأنه يملكها. وقال تعالى عن امرأة العزيز: وألف يا سيدها لدى الباب، سيدها يعني مالكها وهو زوجها، وكانت حرة ولم تكن أمة. إذن هذا الحديث يدل على أي شيء؟ على عظم حق الزوج على زوجته. ويستفاد من هذا الحديث أن المرأة ينبغي أن تدرك ذلك وأن تعلم أن طاعتها للزوج قد تقدم على نوافل العبادات، بل تكون أوجب، لأن نوافل العبادات الأصل فيها الاستحباب، لكن طاعة الزوج واجبة. من أين أخذنا؟ من بداية الحديث. ويستفاد من هذا الحديث تحريم الصيام للمرأة، أي صيام النفل، إلا بإذن الزوج، لقوله لا يحل للمرأة أن تصوم، وهذا مقيد بما لو كان الزوج حاضرا، مقيد بما لو كان الزوج شاهدا، أما إذا كان غائبا فإنه لا يحرم. فإن قيل إنه يحرم فهو قول ضعيف جدا، لأن الأحكام الشرعية معلقة بعلل ومنوطة بعلل، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدم، وكل حكم فلعلة تنتبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. طيب، ولذلك نقول لو كان غائبا جاز لها أن تصوم ولو بغير إذنه، يعني لو مثلا كان هو في بلد وهي في بلد، هل تتصل بها على التليفون قل السلام عليك أنا أريد أن أصوم غدا الاثنين والخميس، تأذن لي ولا ما تأذن؟ أجيبه، لماذا؟ لأنه غير شاهد، ورسول عليه الصلاة والسلام خص هذا الحكم بحال الزوج، حاله فيما لو كان شاهدا حاضرا، أما إذا كان غائبا فلا يشترط إذنه. طيب، ويستفاد من هذا الحديث وجوب استئذان المرأة من زوجها قبل أن تصوم صيام النفل، لأن أخذ هذا الإذن والرخصة هو الذي يترتب عليه جواز صيامها وعدمه، فلا بد من الاستئذان. فإن قال قائل كيف يكون الاستئذان، يعني كيف يكون الإذن؟ نقول بما جرى به العرف، بما جرى به العرف. إذا جرى العرف أن الإذن يكون كتابة فليكن كتابة، وإذا كان بالتلفظ فليكن بالتلفظ، وإذا كان بالإشارة فليكن بالإشارة، المهم أن إيش؟ أن تستأذن. وهل لا بد من الاستئذان في كل صوم نفل؟ هذا هو الأصل، لكن إذا تقرر عند المرأة بما اتفقت عليه مع الزوج أنه مرخص لها في صيام النفل مطلقة، فإنها تعمل بهذا الإذن، لأن هذه المسألة تشبه التفويض في الوكالة، إذا فوض الموكل للوكيل التصرف تفويضا مطلقا فإنه يعمل بذلك التفويض حتى يقوم إيش فسخ لهذه الوكالة أو تغيير فيها. فنقول هنا كذلك، إذا علمت الزوجة من الأصل أن زوجها يرخص لها فإنها تصوم، لكن ينبغي أن يكون فيه إذن أول تمشي عليه، يعني مثلا إذا قالت له هل تأذن لي أن أصوم يوم الاثنين والخميس، أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أن أصوم يوم وأفطر يوم، إذا قال أنا ما عندي مانع صومي وانطلقت تصوم الأيام كل أسبوع هكذا، إيش نقول؟ هذا إذن أم لا؟ إذن، إذن. لكن إذا قال لا أنا لا أجيز لك حتى تستأذني، هذه نقول لا بد لها من إذن منفصل لكل صيام. فإذا قال قائل ما هي الحكمة، ما هي الحكمة في تحريم الصيام على المرأة صيام النفل حتى تستأذن من زوجها؟ نقول الحكمة قيامها بحق زوجها أعظم عند الله وأحب إلى الله تعالى من صيام النفل، يعني لأنه قد يحتاجها في النهار ليستمتع بها. فانظر إلى رحمة الله تعالى، هذه فائدة مستقلة، نقول رحمة الله تعالى بنا وبعباده حيث أنه راعى حاجة الزوج الجنسية الجسدية، فجعل حقه مقدما على ما يتقرب به إليه. واضح؟ جعل حق الزوج في استمتاع بالزوجة والتلذذ بها مقدما على أي شيء؟ على ما يتقرب به إليه عز وجل. فالمرأة تقول أنا أصوم اليوم والاثنين والخميس ترفع فيهم الأعمال إلى الله، ودعوة الصائم لا ترد. نقول إن افتراشك لزوجك واستمتاعه بك أحب إلى الله من ذلك. هذه مسألة غريبة. وائل يضحك، سألتكم صحيح؟ يعني هل الآن ترك المحرم أحب إلى الله أم فعل المستحب؟ ترك المحرم واجب، والواجبات أحب إلى الله من المستحبات، صحيح أم لا؟ فقيام الزوجة بحق الزوج في الاستمتاع بها أحب إلى الله لا شك، وأنها مأجورة أعظم من صيامها هذا النفل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والله افترض على المرأة ماذا؟ أن تقوم بحق زوجها. وأن حتى أنه جاء في أحاديث أنها ولو كانت على التنور يعني يشفرن الخبز عليها أن تجيب، حتى لو قالت إنسان الغداء سيحترق يحترق الغداء وما يحترق الزوج. فنقول إن الحق عظيم، لأن الرجل إذا دعا امرأته هذا في الليل، دعا امرأته إلى فراشها إلى فراشه وأبت، فإن الملائكة تبيت تلعنها حتى تصبح. عجيب. وفي النهار نقول كذلك، لأنه قد يرى ما يثير شهوته فلا يتمكن من ذلك، وقد يكون هذا سببا في فساده هو في فساده. وهل فر كثير من الأزواج وترك كثير من الرجال زوجاتهم ووقعوا في الحرام إلا بسبب أنهم ما لا يستمتعون في بيوتهم؟ إذن نقول إن هذا الحق عظيم، فلا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد حتى يأذن لها. ويستفاد ايش قلنا آخر فائدة؟ نعم. ويستفاد أخذنا أنه لو لم يكن شاهدا مشترط. ويستفاد من هذا الحديث جواز صيامها للنفل إذا أذن وكان شاهدا، فإن ذلك جائز إذا توفر هذا الشرط. طيب، وهل يشمل ما لو كان الزوج عنينا؟ عنين به عنة، يعني عدم قدرة على الجماع، إما بسبب مرض أو أي سبب آخر، هل يشمل هذا؟ مشكلة. يعني هب أن هذا الزوج غير قادر على الجماع أصلا، إما يكون ممسوح أو مخصي أو مجبوب مقطوع الذكر، أو يكون له عنده إعاقة، ماذا نقول؟ أجيب. نقول هذا ليس شرطا في الحقيقة. والله هو قد يقول قائل إنه إذا كان كذلك لا يحتاج، لكنه قد يحتاج من جهة أخرى، قد يستمتع بها بتقبيلها ولكنه قد يكون غير قادر على الجماع وينزل. يمكن قد يوجد هذا، لكن في الحقيقة مناط الحكم هنا بما لو قدر على جماعها ووطئها. طيب، وهل نعكس المسألة أنه لا يحل للزوج أن يصوم حتى تأذن له زوجته؟ أجيبه لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الحكم خاصا بمن؟ بالمرأة لا بالرجل. فلو قال هذا جور، كيف لا يحل المرأة حتى تستأذن ويحل الزوج بدون إذن؟ نقول هو لو شرع في الصيام ودعته لا نظن أنه سوف يتأخر، لأنه سيقول أنا أمير نفسي اليوم، صحيح أم لا؟ أي؟ لأنه لقال أن يقول إنه لو شرع في الصيام ودعته امرأته التي احتاجت مثل أن يكون غائبا عنها ودخل عليها صائمة قد غاب عنها مدة من الزمن تكون سنوات قل لا لا اليوم أنا صيام الاثنين أو الخميس سنقول نقول لا الأصل أنك تقوم بحق الزوجة بحق زوجتك. طيب وقوله هب أن الزوج كان ناشزا هنا يعني أنه لا يقوم بحقها لا في الفراش ولا غيره فهل يشترط إذنه أم أنه يجوز أن تصوم ولو بغير إذنه؟ ظاهر الحديث أنه لا بد من إذنه لأنه ما في تقييد. وقال بعض العلماء إنه إذا نشز لها أن تنشز عملا بعموم قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وعملا بعموم قوله تعالى ولا تعتدوا نعم عملا بعموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فلا تستأذنه لأنه ناشز. وهذا القول له وجه من الصحة والصواب لأنه قد يكون لا ينفق عليها ولا يأتي يتفقدها ولا شيء وقد تكون هي عند أبويها تعرف أن كثير من الناس إذا صارت خصومة بينه وبين الزوج تذهب إلى بيت الزوج ليس لأنه طلقها ولكن تذهب حتى تغير الجو كما يقال. فهذه الظاهر أنه لا أنها لا تستأذنه وكان في بيت أبويها لا تستأذنه. وإذا كان في بيته إذا كان ناشزا لا يقوم بحقها وهو ظالم نقول كذلك لا تستأذنه لا تستأذنه لأنه لم يقم بماذا بحق الزوج من النفقة والوطئ وغير ذلك لأن كثير من الرجال أهملوا زوجاتهم فهذه لا نقول تستأذنه. وقد يكون لا يصلي أصلا نقول مثل هؤلاء لا يستأذنون. طيب الآن عندنا بحث في مسألة الذي تستأذن فيه المرأة لأنه قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. ظاهر الحديث العموم أن تصوم لم يذكر لا نفلا ولا فرضا موسعا ولا فرضا مضيقا يعني لو قال لماذا جعلت الحكم خاصا بالنفل نقول هذا سؤال وجيه لأن الحديث ما جاء فيه تقييد كما ترى لم يقل فيه لا صيام رمضان ولا شيء لكن المؤلف جاء بزيادة أبي داود غير رمضان ليبين ماذا أن الصيام الواجب مستثنى من هذه المسألة الصيام الواجب مستثنى فالصيام الواجب لا تستأذن فيه لكن حتى هذا أيضا نقول قد يقول فيه نقول أنه فيه تفصيل. فالصيام الواجب كرمضان هل تستأذن الزوج في الصيام؟ لا تستأذن حتى ولو كان هو غير صائم. فلو أنه مثلا مسافر وهي صائمة مقيمة وهو شاهد يعني حكمه الآن معها أنه مسافر يمكن له كيف هو مقيم في بلد آخر ومدة إقامته في ذلك البلد أكثر من إقامته مع زوجته هذه الثانية والأولى فهو في حكم المسافر الآن لا يجب عليه الصوم وهي مقيم هل تستأذنه في صيام رمضان؟ لا بل لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها لأنها مقيمة ويجب عليها الصوم. وكذلك لو كان مريضا فشوفي المهم أنه إذا كان لا يجب عليه هو الصوم وهي يجب عليها صيام رمضان فإنها لا تستأذنه لأن ذلك داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فيجب عليها أن تصوم رمضان وحق الله مقدم على حقها لأنه لقائل يقول لماذا تستأذن الزوج في صيام النفل وحق الله مقدم على حق الزوج نقول صيام النفل لا يعد من حقوق الله الواجبة لأن الله ما أوجبه على عباده فهمتم بخلاف صيام رمضان. طيب لو كان عليها صيام واجب غير رمضان رمضان أنا اتفقنا أنه لا تستأذن هذا فيما لو كان رمضان أداء فلو كان رمضان الذي ستصومه قضاء مثل لو كانت ستصوم الست أيام أو الأيام التي حاضت فيها، فهل تستأذن أو لا تستأذن؟ نقول في هذا التفصيل. إذا كان هذا الواجب نقول هل هو موسع أم لا؟ موسع، هو كان واجب لكنه موسع، لأنها يجوز لها أن تصوم هذه الأيام على مدة السنة كلها، ففي هذه الحال تستأذن، في هذه الحال تستأذن. لفعل عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤخر قضاء ما عليها إلى شعبان، ماذا قالت لما كانت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، فلو كانت، لو كان صيام واجب بنذر أو كفارة يمين أو ما أشبه ذلك، فهل تستأذن أو لا تستأذن؟ نقول بحسب الحال، لأن المسألة الأولى التي ذكرناها الآن لقائل أن يقول أن ذمتها منشغلة ينبغي أن تسارع في إبراء ذمتها، وهذا صيام واجب، ماذا نقول؟ نقول حديث عائشة دل على أنه يمكن أن تؤخر، يمكن أن تؤخر، وربما قد يتأكد الاستئذان فيما لو كان مكثه معها ضيقا. مثاله، جاء إليها أسبوع، مثل الذين مثلا عندما زواجهم في بلادهم ينزلون أسبوع أسبوعين، أجلها ستصوم ما عليه، والفترة التي سيبقى معها ضيقة، يعني يمكن لها أن تصوم غير هذا، غير هذه الأيام. نقول في هذه الحال تستأذن، يجب عليها الاستئذان، يجب عليها الاستئذان، اصبر، يجب عليها الاستئذان. أما صيام الكفارات والنذور وهذه الأمور كلها، ماذا نقول؟ وإن كانت واجبة لكن لا بد فيها من إيش؟ من الاستئذان. إذا تستثنى مسألة واحدة، ما هي؟ صيام رمضان، صيام رمضان. وكذلك لو لم يبق لها في السنة إلا أيام عدد أيامها التي أفطرتها في رمضان الماضي ويدخل رمضان الثاني، ففي هذه الحال يجب عليها. طيب، هو الآن لو استأذنته فأذن لها في صيام النفل أو في صيام الواجب الذي كان بسبب كالنذر وما أشبه ذلك، هل يشاركها في الأجر؟ أجيبه، نقول نعم، لأنه أسقط حقه، لأنه إيش؟ أسقط حقه. فإذا قال قائل لو أنها صامت غير مستأذنة، صامت غير مستأذنة، فليصح صيامها؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال أنه لا صح صيامها لأن صيامها كان مقيدا بإذنه، لقوله لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، لأن هنا نفي وإثبات لا يحل. فالذين جعلوا الصيام باطل جعلوا النهي عائدا إلى أي شيء؟ إلى ذات العبادة. وقال بعض أهل العلم، وهذا قول الجمهور، أن صيامها صحيح لكنها آثمة، صيامها صحيح لكنها آثمة، ولا يحصل لها الأجر الذي أرادته بهذا الصيام. حطوا بالكم. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن الزوجة والزوج ينبغي أن يتعاشر بالمعروف وأن يكون بينهما اتفاق ووئام، ومن ذلك هذا الأمر، استئذان الزوجة من زوجها إذا أرادت أن تصوم صيام نفل. إذا صيام القضاء الواجب هل تستأذن أو ما تستأذن في الأصل؟ نقول في الحقيقة لا تستأذن في الأصل. لماذا؟ لأنه واجب وينبغي أن يسارع في إبراء ذمته، هذا الذي قلنا. لكنها تستأذن متى؟ إذا كان موسعا أو إيش؟ أو كانت المدة التي سيبقى معها ضيقة ويمكن لها أن تتدارك. لأنه طيب لو أنه مثلا نزل عندها قبل 6 أيام من رمضان وعليها 6 أيام وسيمضي لا تستأذنه، لأن حق الله حينئذ مقدم على حقه، لأنه لا بد أن تتم رمضان الآخر في ذمتها، إذ أن رمضان الثاني قد جاء. فما نقول للزوج؟ نقول عليك أن تصبر، تصبر والليل قريب. نعم. تأثم، تأثم على ذلك. نعم. نقول في صيام النفل هي كذلك تقول الأمير نفسها، يعني إذا دعا زوج تكون صائمة نفلا ثم يدعو زوج تكون نفسه تجيب ذلك. فهمت المسألة؟ يعني تشرع في الصيام بلا إذن وتحدث نفسها فتقول إذا دعيت أجبت. ماذا نقول؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال هذا، قال إلا بإذنه، فلا بد من أن تستأذنه، لأن استئذانها منه ترخص لهذا الصيام، صيام النفل، ثم أعطى لهذا الزوج القيمة والمكان اللائق به. نعم. كيف؟ إيه نعم، نقول هذا نوع من التعدي، لأن هذا حق للزوج وقد تعدت عليه بطريقة أخرى. لا تقول متى ما دعي ما دعا أجبت، لا تستأذن. نعم. فهمتم؟ يرى بعض العلماء أنه لا يصح لعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لا يصح من وجهي، أنها ستبطل عملها، ثانيا أنه أسقط حقه، ولما أسقط حقه لم يعد له الحق أبدا، مدام أنه أسقط حقه وأذن لها فهذا الإذن يعد كالرخصة ويقضي على حقه. ويرى بعضهم أنها تستجيب، تجيبه. ولو قال قائل بالأول لكان له وجه، أنه مدام أسقط حقه فلا ينبغي له أن يدفعها لقطع عملها. فهمتم؟ كيف؟ إذا دعاها وكان مثلا فيه سبب يقتضي أنه لا بد أن تستجيب، مثل قال سأسافر هذا المساء أو سأسافر بعد 3 ساعات، ففي هذه الحال تقطع وتجيب، لأن إجابتها الآن لزوجها. ينبغي أن تفهم هذا المرأة جيدا، أن المسألة ليست مسألة قهر، ها؟ المسألة مسألة إجابة الزوج في حقه لتعينه على تحصين فرجه وغض بصره، بل لتعينه على حبها ومكثه معها. صحيح أم لا؟ لأن كثير من الناس لا تنظر بهذه النظرة، تنظر على أنه استسلام وقهر وغلبة. لا، لو غيرت النظرة على أن هذا قيام بالواجب وأن هذا يعود عليها بماذا؟ بالسعادة في الدنيا والآخرة، لكان أحسن. كانت في مسألة سأذكرها لكن نسيتها. طيب نعم، المسألة هل يشمل هذا ما لو كانت المرأة حائضا تستأذن؟ المرأة الحائض لا تصوم. نعم يا كمان. ماذا تقولون في النفل المعين؟ ما تكلمنا عنه. المعين هو عرفة وعاشوراء وست أيام كذلك. كيف؟ إيه لا، الأجر إذا صامت مستأذنة. هي لها الأجر لا شك، لكن الأكمل أن تستأذن. يعني لو كان الاستئذان جرى في عرفهم أنها تخبر، بمجرد أن تخبر ويسكت الزوج هذا إذن، سمى إذن. يعني مو شرط أقول إني آذن لك في الصيام غدا، لا، يعني إذا قالت إن أنا غدا سأتسحر معك ولا أريد أن أصوم غدا وسكت الزوج، إذا تعارفوا على أن هذا إذن فهو إذن، فهو إذن. نعم. مرت به فلانة ثم ذهب إلى أهلي، ولما سأل الصحابة قال فليأتي أهله إذا يعني وقع شيء في قلبي فليأتي، يعني هل إذا أذن لها بالصيام ثم قال الآن عندي سبب إن شاء الله فهل هذا السبب يعني يبيح لها؟ أسقط حقه في الأول وشرعت في الصيام، وقد يأتيها بعد العصر، هذا ظلم ما دام أنه أسقط حقه عليه أن يصبر. لا سما لا لا لا لا ليست الآن لا مدار الشهوة إلا بإذنه، ولم يستأذن النبي، لم يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال إلا بإذنه إلا أن تثور شهوته، لكن نصيرت هذا تحكم في الأدلة، هذا يسمى تحكم في الأدلة ما صح. ما دام أنه أذن، ما دام أنه أذن فذلك، فإذا طلب منه له أن يطلب، أنا ما أقول أنه يحرم عليه، له أن يطلب، فإذا أبت فإنها لا تأثم وصيامها صحيح لا تأثم. يفتح رياض الصالحين ولا بلوغ المرام في حقوق الزوج على زوجته ويقرأ عليها بعض الأحاديث ليرغبها. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، هذا لفظ في الصحيحين، وهذا لفظ من؟ نعم. والزيادة التي أتى بالمؤلف عند أبي داود غير رمضان. طيب ما المراد لا يحل يا أبت؟ توافقون؟ المرأة ما المراد بالمرأة هنا سفيان؟ ذات الزوج. أن تصوم أي نوع من الصيام من أنواع الصيام؟ لا لك. صيام النفل. لماذا قلنا صيام النفل؟ زيادة أبو داود أكد ذلك أنه غير قال غير رمضان، وكذلك أن الاستثناء يكون إلا في صيام النفل. قوله إلا بإذنه، كيف يحصل إذن يا يوسف؟ إذا تعارف على إذن فهو معتبر أم لا؟ معتبر. إذا قال قائل ألا يقال لا بد أن يتلفظ به هشام؟ ولكن هل العرف معتبر مطلقا أم لا بد له من شرط؟ هذه مرت علينا هذه المسألة. إذا لم يأتي تقييده في الشرع ماذا قال الناظم؟ وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي كذا. الشيء الذي جاء لم يحدده الشرع ماذا نقول؟ وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز. ما المراد بالحرز؟ لا ليس الحرز اللي تعرفونه الحصن الحصين هذا، لا الحرز هذا يتكلم عنه العلماء في باب السرقة وباب حد السارق، يقولون في إقامة الحد عليه لا بد أن يسرق من حرز، وهذه من شروط إقامة الحد، فإذا لم يسرق من حرز مثل أن يجدها هكذا ويخطفها ويهرب هذا ليس بالسرقة، لا تستوجب إقامة الحد عليه، لا بد أن يسرق من حرز. والحرز الشيء الذي يضمن المال، يعني يكون وسيلة لإخفائه، هذه لم يأتي الشرع بتحديده، ولذلك الفقهاء جعلوا القبر حرزا، وقد ظهر من قبل نباش القبور الذين ينبشون القبور ويسرقون ماذا؟ الكفن. قالوا إذا سرق كفنا بلغ قيمته 4 دراهم نعم أقيم عليه الحد، لأن القبر حرز، فهمتم؟ فالحرز بحسب إيش؟ بحسب العرف، ما عده الناس حرزا فهو حرز، وما لم يعد مثل يعني صندوق مقفول حرز هذه عند الناس، وما لم يعده حرزا فليس بحرز. يعني مثلا لو أن الناس إذا وضعوا شيئا أمام، وضع أحدهم شيئا أمام بيته ثم أخفاه بثوب، هذا عندهم ليس بحرز. جاء شخص قال هكذا الثوب وأخذه ذهب، هل هذا حرز؟ ليس بحرز، لأن الناس لا يعتبرونه حرزا. إذن الشيء الذي يأتي في العرف ولا يحدده الشرع فإنه معتبر، فإنه معتبر. فكذلك هنا نقول بالنسبة للإذن لا، لم يأتي تحديده لا بكتابة ولا بلفظ ولا بنوع من أنواع الألفاظ، بل المرجع فيه إلى العرف، المرجع فيه إلى العرف. وهل نقول السكوت مطلقا كما درج على الألسن السكوت علامة الرضا؟ نقول لا، قد يكون ساكته كامد يعني يخفي الكمد والغيظ، ليس مطلقا هذا، هذا ليس مطلقا. طيب، إذا استفدنا فائدة أو تضمن هذا الحديث حكما مهما، أنه لا غير هذا تحريم، تحريم صيام النفل على المرأة إلا بإذن زوجها. هل هذا الحكم يشمل النفل المعين والنفل المطلق؟ نعم يا عطف. ما تكلم عن النفل، ما تكلم عن الواجب، الواجب خلينا نستقل له بحثا. يعني مثلا غدا عاشوراء أو عرفة، هل تستأذنه في الصيام؟ ها؟ طيب، وهل الاستئذان، نقول تكلمنا عن الإذن أنهم أن المرجع فيه للعرف، وهل الاستئذان المرجع فيه للعرف؟ يعني هل تتلفظ ولا يقول أنا أسكت؟ ها؟ الأصل أنه لا بد من أن تشاور وأن تتلفظ بما نوته. لو قال قائل إنها تريد الإخلاص في عملها، تريد أن تخفي عملها، ولماذا تخبر الزوج؟ لأن لو أخبرت لسمع وتخشى من التسميع، فتكون هذه المسألة. نقول هذه المسألة حينئذ مستثنى، لأنها إذا أخبرت لن تخبر لغاية أنها ستصوم لتشهر عبادتها، بل للترخص. ففرق بين طلب، بين التحدث بما سيفعل الإنسان من أنواع القربات من أجل الترخص، وبين ماذا؟ وبين التشهير والتسمية. نعم يا سوي. نقول هذا الإخبار للترخص، هذا الإخبار للترخص، لأن الأصل أن الإنسان إذا تقرب إلى الله بقربة لا يسمى بها. نعم. طاعته للزوج هذا فرض، وكل الصيام هذا مستحب. نعم، فيقدم الواجب على المستحب. إذا يشمل هذا الحكم صوم النفل المطلق والمعين أو المقيد. نعم. المؤلف لا، النبي صلى الله عليه وسلم. ما المراد بالشاهد؟ ما الدليل على أن شاهد حاضر؟ ماشي، أنت ما تعرف كيف تصلي على الجلسة؟ ما تحفظ دعاء؟ شاهدنا وغائبنا. وجدت الموجود أي. ما المراد شهيدنا وغائبنا؟ لو أن الزوج كان غائبا هل تتصل عليه بالتليفون؟ شام احنا ما ذكرنا العلة. ما هي العلة؟ لماذا نهيت المرأة عن أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه؟ فهل يؤخذ من هذا أيضا حقه؟ هل أثر شيء عن بعض أهل العلم في ذلك؟ وائل حضرت؟ يلا نعم. إذن هذا يدل على عظم حقه. نعم يا صهيب. حق زوج الزوج على زوجته أعظم حق بعد حق الله ورسوله. هل تقدم طاعة الزوج على طاعة الأب أم العكس؟ جمال صح؟ ألا تعد عاقة لأبيها؟ ها؟ لا لا تعد عاقة لأبيها. لو أمرها أبوها بشيء وأمرها زوجها بشيء فالقول قول زوجها ما لم يأمر الزوج بمعصية والزوج بطاعة. يعني لو قال الأب يا بني صلي في الوقت والزوج قال ما في مشكلة ماذا نقول؟ تطيع الأب صحيح؟ نعم. وقد سمى الله عز وجل أيضا الزواج بالتمليك، فقال في امرأة العزيز قال ألف يا سيدها ولد الباب، يعني سيدها هنا هو زوجها. صيام الفرض الآن هل يشترط إذن الزوج أم لا؟ نعم لا يشترط. لا تستأذنه في كل فرض في كل فرض. نعم. رمضان لا رمضان الأداء لا تستأذنه. أما إذا كان قضاء ففي تفصيل. إذا كان لها متسع في سنة وآخر. أما إذا لم يبقى لها إلا عدد أيام القضاء في آخر سنة فهي لا تستأذنه. يعني امرأة عليها أيام رمضان التي أفطرتها وتريد أن تقضيها، هل قبل القضاء نقول يجب عليك أن تستأذن زوجك؟ ها؟ لماذا؟ لأن الوقت موسع والقضاء هنا موسع صحيح؟ فإذا الوقت مثلا لا يبقى لها من العام لست أيام ويأتي رمضان الثاني ماذا نقول؟ لا تستأذن بل يجب عليها أن تصوم بلا استئذان صحيح؟ الكفارة عليها صيام كفارة صيام ثلاثة أيام مثلا لا تستأذن. هذا الفرض باب الأولى، يعني إذا أخرت الفرض قضاء الفرض إلى المنتفع فالأولى، يعني إذا الأولى أخرت يوم الفرض قضاء الفرض إلى المنتفع، يعني هذا باب الأولى الفرض، يعني تسيام القضاء كفارة تكون يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأذن إلا رمضان، فقال في الحديث إلا رمضان، فما دون ذلك سواء كان كفارة أو نذر أو نوافل فإنها تستأذن الزوجة. تستأذن؟ فيما لو كان موسعا، أما إذا كان لم يكن موسعا فلا تستأذن؟ نعم هذا القول هو الصحيح. النذر ها؟ تستأذن ولا ما تستأذن؟ ها؟ إذا عينت يوما بعينه ها؟ لا تستأذن. يجب صيامه، مثل أن تقول لله علي أن أصوم يوم الخامس عشر من هذا الشهر، خلاص تعينه. إذا قلت يوم الخامس عشر من هذا الشهر. نعم يا شيخ. تنظر هي في الحقيقة لا هي ليس لها أن تستأذنه في أن تنظر لا النظرة نقول إما أن يكون مكروه إما أن يكون محرم وإما أن يكون مباح على حسب بحسب الحال لكن ليس لها أن تستأذن قبل أن تنظر نعم يا اسمك أنه لمجرد يعني أن الزوج له فيها حاجة قد يكون له فيها حاجة حتى إذا مدعه لا هذا يزيد من المودة بين الزوجين والتآلف والمحبة بينهما ويجعل المرأة وقافة عند حدود الله وعند حدود زوجها فلا تفعل شيئا في الغالب إلا بإذنه قد يؤخذ فائدة هنا من هذا الحديث أن الأولى عدم قطع النفل وهو كذلك لا مع جواز قطع النفل الأولى عدم قطعه من أين أخذنا من استئذان المرأة من زوجها قبل أن تصوم صيام النفل لأنه يحتمل أنه إذا صامت ثم دعاها إلى نفسه ماذا ستصنع ستقطع الصوم وقطع النافلة خلاف الأولى هل محرم على الصحيح أجيبه ليس بمحرم ولا يجب قضاؤها لكنه خلاف الأولى خلاف الأولى ثم قال المؤلف رحمه الله هنا أجمع صلنا نأخذ درسين في حديث سيطول كتاب طال جدا يلا بدأنا من شوال من شعبان من شعبان نعم لا تستأذن إذا كان غائبا فإنها لا تستأذن إذا أتى فهذا شيء آخر لا مدام أنه غائب وغيبته طويلة لا يجب عليها الاستئذان لأن الاستئذان من أجل القيام بحق فما دام صاحب الحق غائب لا حاجة ثم قال المؤلف رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه قول أبي سعيد رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين النهي لفظ يتضمن طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء وهو خلاف الأمر لأن الأمر طلب فعل ودائما لا بد من التذكير يا بدر بهذه القواعد لفظ يتضمن طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة بل بصيغ معروف عند أهل العلم صح؟ فصيغ النهي لو استذكرناها كان جيد نستذكرها فنقول إن الصيغة الأصلية للنهي هي المضارع المقرون بلا الناهية مثل ولا تشركوا به شيئا ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا المضارع المجزوم أو المقرون بلا الناهية هذا إيش هذا نهي من صيغ النهي الفعل الدال على النهي مثل قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ومن صيغ النهي أيضا في فعل نهى وما تصرف منه مثل قوله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ومثل قوله صلى الله عليه وسلم مثل قول عبد الله بن رواحة هو مثل قول أبي طلحة إن الله يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية ففعل نهى وما تصرف منه يدل على النهي. هذه ثلاث صياغ أخذنا. الرابع نفي الحل يدل على النهي. مثل ايش؟ لا يحل لامرأتي. لا يحل لكم أن تلفوا النساء كرها. لا هذا نهي، هذه صيغة أصلية، لا تحل شعائر الله، هذا نهي. الخامس فعل حرم وما تصرف منه، حرمت عليكم الميتة. ولكن هذا في الحقيقة فيه نظر، يعني فيه أقول فيه استثناء. إذا قلنا فعل حرم وما تصرف منه، هل يشمل قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل؟ أجيبه لا، لأن التحريم هنا تحريم قدري وليس بالتحريم الشرعي. ضحكت، هذه مشكلة. هو ذكر يعني إنسانا جادلني في هذه الآية وحرام على، نعم حرام عليه المراضع من قبل، ما فهم كيف يا رجل، ارجع للمراجع. يعني لما شك فيما قلت لما أدري فهم بعدين لما عاد. هذه آفة والعياذ بالله، صلى الله السلام عليه. هذا التحريم تحريم قدري فلا يدخل في هذه القاعدة. صار عندنا كم من صيغة؟ خمسة. هل في صيغة أخرى؟ هي قد يستفاد النهي من ذم فاعله أو ذم فاعله، نعم، أو ترتب إثم أو عقوبة أو ما شبه ذلك. كيف؟ نعم. وقد يستفاد أيضا من خبرا، قد لا يكون النهي وإيش؟ صريحا، قد يكون بصيغة الخبر. مثل إيش؟ مثل قولنا مثلا لا يضحك في الصلاة، في قوله أول الآية، أول آية، أعطيني الأول آية. أي يأتينا بفاحشة لا يأتي، أي يأتي ما هو لا يأتي. طيب إذا النهي ماذا مقتضاه؟ يعني الذي يقتضيه النهي التحريم والفساد، التحريم والفساد، هذا هو الذي يقتضيه النهي، وهذا هو القول الراجح في المسألة. لأن بين العلماء من جعل النهي للكراهة ولم يجعل النهي براءة تغليبا للأصل وهو براءة الذمة. والقول الثالث التوقف حتى يدل دليل على أن النهي يقتضي التحريم أم الكراهة. هنا تأتي نصوص عن الصحابة بهذه الصيغة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، فهل هذا صريح في النهي أم لا؟ هذا ليس بصريح في النهي. الصريح في النهي مثل أن يقال عن فلان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل كذا، قال لا تفعل كذا، قال، فيكون النهي صريحا إذا قاله صلى الله عليه وسلم بنفسه. أما إذا نقله الصحابي نقلا فإنه ليس بصريح. لكن هل هو نهي محتمل أم أنه عند الاحتمال بطل الاستدلال؟ يعني هل هو نهي محتمل يعني يحتمل ضد غيره، أم وبذلك نقول إنه عند الاحتمال بطل الاستدلال؟ هذا قاله بعض أهل العلم، والصحيح أنه نهي معتبر وأنه نهي صحيح، وأن هذه الصيغة من صيغة المرفوع حكما للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الصحابة أفقه الناس وأعلم الناس بما دل الألفاظ، ولذلك نجد بعض النصوص أنهم يميزون بين النهي الملزم وبين النهي الغير ملزم. قالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. شوف الفقه، نهينا ولم يعزم علينا، يعني ايش؟ انهن نهين عن اتباع الجنائز النساء، ولم يكن النهي على سبيل الإلزام بل على سبيل الأفضلية. حط بالك، فهذا القول هو الصواب، أنه إذا نقل النهي أو الأمر بهذه الصيغة عن الصحابة يكون من المرفوع حكما، وأنه معتبر، وأنه إيش؟ معتبر. يبقى بعد ذلك النظر فيما يقتضيه ذلك الأمر أو ذلك النهي، هل هو على سبيل التحريم إذا كان في النهي، أو هو هل هو على سبيل الوجوب إن كان أمرا. فهمتم؟ فهنا نهي يعني ما ينقله الصحابي في مثل هذه الحال لا يكون اجتهادا منه، هذا هو الذي ينبغي أن يتقرر عندنا. يعني قوله نهى عن صيام يومين لم يجتهد الصحابي في استنباط هذا الحكم، بل سمع هذا النهي، سمع منه صلى الله عليه وسلم، فيكون كأنه نقل هذا الحديث بالمعنى. انتبهوا، ولذلك بعض الأحيان أهل العلم عموما حتى الذين يسردون والحفاظ والمحدثون من العلماء قديما وحديثا رغم الحفظ، بعض الأحيان يغيب اللفظ عن ذهن الإنسان فيأتي ويسرده بماذا؟ بالمعنى. مثلا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، يغيب عنه هذا اللفظ، فيسأل السؤال ما هو حكم صيام يوم أو يومين قبل رمضان، فيقول ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصام قبل رمضان بيوم أو يومين. سليم هذا ولا غير سليم؟ سليم تماما، لا شك أن الأول أولى، يعني الأول أحسن، لكن الثاني أيضا مجزي. فعندنا كمال وإجزاء، الكمال الأول والإجزاء الصفة المجزية، الصيغة المجزية الثاني، تجزي تجزي ولا حرج. وقد قرر ذلك العلماء منهم ابن الصلاح في المقدمة مسألة النقل ليش الحديث بالمعنى ولا حرج فيه. فهنا نفس الشيء، الآن أبو سعيد الخدري ما نقله لفظا صريح بل سمعه ونقله إيش؟ بالمعنى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، وليس المراد هنا تخصيص اليومين بالنهي. قال العلماء لأن العدد مفهومه ضعيف، وهذه قاعدة من قواعد الأصول. وش معنى العدد مفهومه ضعيف؟ يعني الآن بعض الأحيان تأتي نصوص تذكر عددا، العلماء مختلفون في اعتبار العدد في النصوص، فمنهم من قال إن العدد لا مفهوم له. وش معنى لا مفهوم له؟ يعني أنه إذا ذكر اليومين هنا ليس المراد أنه يومين فقط، في أيام أخرى ذكر اليومين على سبيل المثال فقط فلا مفهوم له. ومنهم من قال بل إن مفهومه ضعيف، لكنه مفهوم معتبر، لكنه مفهوم ضعيف، هو معتبر لكنه ضعيف. مثاله نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الأضاحي أربعة، ليس المراد أربعة أنه لم ينهى عن أمور أخرى. طيب قال نهى عن صيام يومين، وإلا فإن النهي جاء عن صيام أيام أخرى. قال نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. يوم الفطر وهو اليوم الأول من شوال، اليوم الأول من شوال، وسمي بذلك لأن الأمة أنهت شهر الصيام وانتقلت من الصيام إلى الفطر فسمي بيوم الفطر، وإلا فإن سائر الأيام في الحقيقة الأصل فيها أنها أيام فطر ولا صيام عدا الأيام الواجبة التي هي رمضان فقط، لكن سمي بيوم الفطر كأنه اليوم الذي ينبغي الفطر فيه، فاتصف بهذا الوصف على أن هذا الوصف لا ينفك عنه. فاليوم الثاني من شوال يوم فطر أم لا؟ يفطر الناس فيها أم لا؟ واليوم يوم اثنين، هل يوم فطر ولا يوم صيام اليوم؟ الأصل ها فطر، لكن هنا سمي اليوم الأول من شوال يوم يوم فطر لأن هذا الوصف لا ينفك عنه أبدا. قال ويوم النحر، يوم النحر هو اليوم العاشر من شهر ذي الحج ويوم الأضحى، وسماه الله عز وجل في كتابه بيوم الحج الأكبر. نعم، وهل هو أفضل من يوم الفطر؟ الصحيح أنه أفضل من يوم الفطر لكثرة القربات التي يتقرب إلى الله عز وجل فيها بها في ذلك اليوم. وهذان اليومان يعقبان فريضة من فرائض الإسلام وركنين يعقبان فريضتين وركنين من أركان الإسلام. فيوم الفطر يأتي بعد الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام، ويوم النحر يأتي بعد الركن الأكبر من أركان الحج وهو عرفة. فالتاسع يوم عرفة والعاشر يوم إيش؟ يوم النحر أو يوم الأضحى. يستفاد من هذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيد، يوم الفطر ويوم النحر. وهذا النهي ماذا يقتضي؟ يقتضي التحريم والفساد أيضا، فأجمع العلماء على تحريم صيام يوم العيدين، وأجمعوا أيضا على فساد الصيام فيهما، فصيامهما محرم وباطل، ما محرم فقط باطل، لكنهم اختلفوا فيما لو نذره، فيما لو نذر صيام ايش احد اليومين او اليومين جميعا. فالجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا انه لا يجوز ان يفي بالنذر، وعليه ماذا؟ عليه الكفارة، عليه الكفارة، كفارة يمين. وقال بعضهم انه يصوم، انه يصوم وفاء بالنذر ويحرم عليه، وهذا مشهور من مذهب الاحناف، يصوم ولكن يحرم عليه، يصوم لان الاصل ان انه لا ان الصوم جائز لانه عبادة، ويحرم عليه لانه وافق صيامه الظرف المحرم. وقال بعضهم وهو قول علي بن زيد والهديوية أنه لا يصوم اليومين وعليه قضاؤهما، فيفي بنذره في يومين آخرين. وعلى هذا كم يكون في هذه المسألة من قول؟ ثلاثة أقوال. إذا نذرهما، يعني إذا قال لله علي أن أصوم يوم العيد ويريد أن يتقرب ويظن، قول أول قول الجمهور لما قال ذكر ذلك من قدامة في المغني لا يصوم، لأن هذا نذر معصية، وقد قال عليه الصلاة والسلام ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، هذا نذر معصية ليس بنذر طاعة، صحيح أم لا؟ نعم، لأن هذين اليومين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، تأتي أنت لتنذر صيامهما تكون قد ضادت الله ورسوله في الحكم. ولذلك إن نقول إن صيام هذين اليومين محرم وباطل. وإذا استدللنا بقوله عليه الصلاة والسلام ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، نقول إن الاستدلال بهذا قد يكون قليل، لأن هذا لا يكون على غير أمر الله ورسوله بل ضد أمر الله ورسوله، لأن بعض الأعمال ما تكون على غير أمر الله ورسوله، على غير أمر الله ورسوله لأنها لم تشرع أصلا، لم يشرعها الشارع، وبعضها ما تكون على الضد تمام. أيهما أشنع؟ هذه الأخيرة، يقول لا تفعل وأنت تفعل وتجعله في قالب التقرب إلى الله، فهمتم المسألة؟ فالأعمال ثلاث أقسام، إما أن توافق ما عليه أمر الله ورسوله وهذا هو الواجب الذي ينبغي أن يفعله العبد، ثانيا أن تكون على غير أمر الله ورسوله أن لا يوجد سبب لمشروعيتها، ثالث أن تكون ضد ما عليه أمر الله ورسوله مثل صيام العيدين. القول الثاني يصوم وعليه ويحرم عليه صيام. ليش؟ اعتبارا للأصل أن الأصل الصيام، أن الصيام مباح في الأصل، يصوم وفاء للنذر يلزم بأن يفي لكنه يحرم عليه. والقول الثالث أنه عليه أن يفي بالنذر في أيام أخرى، يقضي يومين ولا كفارة، لا كفارة. والصحيح ما عليه الجمهور لأنه نذر معصي، لكن هناك مسألة يجب عليه ماذا؟ القضاء فيها، يجب أن يقضي فيها. مثل لو نذر أن يصوم يوما بعينه ولم يجعله للعيدين ووافق العيد، هنا عليه القضاء. مثل أن يبقى له بينه وبين العيد أسبوع، ونتكلم عن العيد الأضحى خاصة، قال لله علي أن أصوم يوم الاثنين ووافق الأضحى أنه يوم اثنين، ماذا نقول؟ أجيبه أي نعم، عليه أن يقضي، لا يصوم بل يقضيه، يصوم في يوم اثنين الآخر غير هذا الاثنين. يعني مثلا لم يثبت تعيين يوم الأضحى بعينه، فهمتم؟ لم يثبت لرؤية الهلال واختلاف فيها هلال ذي الحجة، ثم قال وبينه وبينه أسبوع مثلا أو أكثر، وقال لله علي أنا أصوم يوم الاثنين، فشاء الله أن يكون يوم الاثنين هو يوم عيد الأضحى، ماذا نقول؟ لا يصوم وجوبا، يعني يحرم عليه الصيام لكن عليه القضاء. لا نقول عليه كفارة يمين، نعم كفارة يمين، لا، لأنه هل عين العيد في نذره إلا يوم الاثنين الثاني، لكن لما وقع التعيين على محل وفي ظرف المحرم، ما الذي يغلب؟ يغلب جانب التحريم، وحينئذ نقول ليس عليك كفارة لأنك ما نذرت أن تصوم يوم العيد، ما نذرت شيئا محرم، أنت نذرت طاعة لله، وما دام أنك نذرت طاعة تبقى على عموم قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع. فإذا نذر صيام يوم الاثنين ووافق العيد يصوم. وهل يصوم يوم الثلاثاء يعني أو يوم خميس؟ ما دام أنك عينت يوم الاثنين تعين به لابد تصوم اثنين آخر. طيب إذا قلق، ما الحكمة في النهي عن صيام يوم العيدين؟ المشهور من كلام الشافعية أنهم قالوا إن يوم العيدين إذا يجب الأكل فيهما والتوسعة على الإنسان، لأن ذلك قبول لضيافة الله وتنعم بما برخصة الله، هذه علة. ورد ذلك بعض الفقهاء فقال هذا فيه نظر، لأنه لو صام لن يحصل له سرور أراده الشارع للمكلف يوم العيد، وهذا القول أقوى من قول الشافعي. إذا صام يوم العيدين هل يحصل له سرور وفرح وبهجة أرادها الله لعباده يوم العيد؟ أجيبه لا، لأن الصيام لا شك أنه يضعف الإنسان وما يجعله يعني مرحا منشرحا كما لو كان مفطرا، فهمتم؟ ويستفاد من هذا الحديث وجوب الفطر في هذين اليومين، يجب الفطر فيهما حتى ولو كان ذلك بالقليل. ولذلك انظر لسنته صلى الله عليه وسلم كما ذكر أنس بن مالك والحديث في البخاري، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويقطعها على وتر، يعني قبل أن يغدو إلى صلاة العيد يأكل تمرات. لماذا؟ حتى يشعر نفسه بأنه ليس بيوم صيام فيبادر إلى رخصة الله عز وجل، فهديه أكمل الهدي. إذن يجب ماذا؟ يجب الفطر في هذين اليومين، وقد يستدل لوجوب الفطر مع هذا بقوله عز وجل في الأضاحي: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كلوا منها. ولم أرد الاستدلال بهذه الآية على وجوب الأكل من الأضحية، لأن هذا قال به بعض العلماء أنه يجب أن يأكل منها لأن الله أمر به. نعم، والجمهور يقولون أنه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب أن يأكل منها. أنا أردت مسألة أخرى، أردت الاستدلال بهذه الآية على ما استدل به بعض العلماء في وجوب الفطر يوم الأضحى. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل شيئا يوم الأضحى حتى يأكل من أضحيته، من أضحيته. إذن يؤخذ منه وجوب الفطر. وعلى هذا نقول لو أن إنسانا وجب عليه صيام متتابع في كفارة فإنه يفطر وجوبا، وهل يستأنف صوما جديدا أم يستمر؟ مثاله لو أن رجلا عليه صيام شهرين متتابعين في كفارة قتل الخطأ أو في كفارة الظهار، وشرع يصوم في شهر ذي القعدة، أجيبه صام يوم شهر من ذي القعدة وجاء يوم الأضحى والله تعالى اشترط عليه أن يصوم شهرين متتابعين، هل يفطر أم لا؟ يفطر وجوبا لأن الفطر يوم النحر واجب. ثم هل يستأنف؟ يعني هل الذي مضى كله لاغ أم معتبر؟ معتبر. إذن يستمر ولا يستأنف صياما جديدا، يستأنف يعني يعيد من جديد، هذا هو الاستئناف. انتبهوا. طيب حطوا بالكم، إذن الفطر هنا يوم العيدين واجب، وعلى هذا فإن الفطر الواجب يقطع الصيام الواجب. نعيد هذه المسألة، الفطر الواجب يقطع الصيام الواجب. مستقيمة هذه؟ كيف؟ فطر واجب يقطع صيام واجب، هذا لغز من الغاز الفقه، قد يكون لغز هذا. يقال فطر واجب يقطع صيام واجب. ها؟ هل رمضان؟ لا. لا لا لا، غير رمضان. ها؟ لا، هذا مانع. فطر واجب. ليش نتكلم الحائض؟ احنا نتكلم عن الرجال. ها؟ نعم، نقول هو رجل عليه كفارة صيام متتابع، لا نقول انه لابد ان يكون شهرين متتابعين، مثل لو وجبت عليه كفارة يمين وصام اخر يوم من ذي القعدة، لا اخطأنا، وصام يوم عرفة، يوم السابع والثامن، نعم يوم الثامن والتاسع بنية الكفارة، وجاء يوم العاشر، ايش نقول؟ يقطع. اذا هو فطر واجب قطع ايش؟ صياما واجبا. ما أتمنى. إذن عرفنا النهي، ها؟ وجوب الفطر. ويستفاد من هذا الحديث أن في تعيين هذين اليومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، يؤكد هذا أنه لا عيد سوى هذين اليومين، لا عيد سوى هذين اليومين، فكل ما اعتبره بعض الناس عيدا سوى هذين اليومين فهو بدعة منكرة. وهل هذا في كل الجوانب؟ يعني حتى ولو كان في الجانب المدني كما يقولون والوطني، نعم حتى ولو كان في الجانب المدني والوطني، كل ما عده الناس عيدا غير هذين اليومين فليس بعيدا بل هو بدعة. حتى المولد النبوي، ها؟ طيب حتى رأس السنة الهجرية، اي نعم حتى رأس السنة الهجرية، اعتادت المطابع في كثير من البلاد العربية طبع التقويمات والرزنمات، وجعل خانة بعنوان المواسم والأعياد، مواسم وأعياد، وهذا خطأ. وش ينبغي؟ يوم العيد فقط. لا أنا قرأتها مواسم الأعياد، أنا وجدتها مواسم الأعياد فيها، لكن هو يقول مناسبة وبعدين يقول عيد، وكل سنة بعض البلاد كل سنة عيد جديد. سمعت السنة اللي قبل الماضية عيد البحر، صحيح والله عيد البحر، وخرج فيها قانون عيد البحر كل سنة عيد جديد يضاف، ولأن أعياد كثيرة كل يوم عيد عندنا. الله المستعان. ويستفاد من هذا الحديث سماحة الشريعة، حيث أنها شرعت للناس التوسعة والفسحة والسرور. ويستفاد من هذا الحديث النهي عن التنطع. عرفت التنطع؟ هلك المتنطعون. فإن صيام هذين اليومين قد يقال إنه تنطع في الدين. ما معنى تنطع؟ يعني تشدد، تشدد وخروج عن الحدود وإلزام للإنسان نفسه بما حرم الله، ما أقول بما لم يلزمه الله، بما حرم الله أن يلزم العبد، أن يلزم العبد نفسه به. يكفي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتاب الصيام في باب صوم التطوع وما نهى عن صومه في بلوغ المرام، وعن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره أحمد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. ما هو النهي؟ نعم. بصيغة، أعد هذا التعريف يا بدر. النهي هو اللفظ الذي يتضمن طلب الكف عن الشيء على وجه الاستئناف صيغة المخصوص. ما هي صيغة المخصوص؟ الصيغة المعروفة هي الفعل المضارع المقرون بلا الناهية. بلا الناهية. ما هي أهم صيغ النهي؟ أنت وليد. الفعل مثاله اجتنبوا رسل من الأوثان، ذروا ما بقي من الربا، ذروا ظاهر الإثم وباطنه. كل هذا هذه أفعال أمر، ولكنها تدل على الاجتناب والنهي. نعم. الثاني هو لكن يدل على النهي، هو أيضا هو يدل على الترك. نعم، الترك والنهي نفس الشيء. كما في قوله تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر. كمال نفي الحل مثل: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. نعم. لا تحريم شرعي. تمام. نعم. صح. مثل قوله تعالى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه صيغة خبر. هذه أبلغ مما لو قال لا ترفث ولا تجادل ولا تفسق. تمام. في صيغة أخرى. نعم. لا لا نقول صيغة هذه. هذه نقول نستفيد نهيا. نقول هذه استفادة. هشام لك ما تضيف. الأصل في النهي ما هو؟ نعم يا هشام. قولا واحدا. طيب ما تفسر اختلاف أهل العلم طيب الذين قالوا إنه يفيد التحريم؟ طائفة أم الجمهور؟ جمهور العلماء. إذن ماذا تفسر اختلافهم في تصحيح المنهي عنه؟ بعض المنهيات يختلف العلماء فيها مع أنهم اتفقوا على أصل وهو التحريم، لكنهم يختلفون في تصحيحها. فمنهم من يقول إن ذلك صحيح مع الإثم، ومنهم من يقول إن ذلك فاسد. نعم نعم. خلافهم راجع إلى أي شيء؟ إلى اختلافهم في القرينة والصرف. صحيح. نعم. في عود النهي أيضا، لأن النهي العلماء جعلوا له يعني أمورا يعود إليه. فإما أن يكون عائدا لذات الشيء سواء كان عبادة أم معاملة، وإما أن يكون عائدا إلى شرط من شروطها، وإما أن يكون خارجا عن ذات الشيء وعن شروطه، على تفصيل في ذلك عند علماء الأصول. طيب نهى عليه الصلاة والسلام عن صيام يومين، هل هذه تفيد الحصر؟ يعني أنه لا نهي في الصيام عن بقية الأيام. يلا وقت حضرت. ما هو المفهوم هنا؟ شو سميه العلماء هذا المفهوم؟ مفهوم العدد. نعم. منهم من لم يعتبر مفهوم العدد. قول الثاني في المسألة ضعف جبر. كمسألة القيد الأغلبي يقولون لا مفهوم له، يعني أنه لا يعول عليه، ذكر هكذا فقط. عرفت القيد الأغلبي؟ مثل قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قالوا اللاتي في حجوركم لا يشترط في تحريم الربيبة، يعني بنت الزوجة التي دخلت بها، لا يشترط أن تكون تربت في حجرك. حتى لو كانت كبيرة ودخلت على زوجة لها بنت كبيرة بالغة لم تتربى في حجرك فهي محرمة عليك إذا دخلت بها، إذا دخلت بأمها. صحيح أم لا؟ وهذا صحيح أن القيد الأغلب لا مفهوم له. فمسألة العدد شابهت هذه المسألة، ولكن الصحيح نعم إذن عن يومين لا يفيد ماذا؟ لا يفيد الحصر عن يومين، يوم الفطر ويوم. ما هو يوم الفطر؟ يصادف أي يوم من أيام السنة؟ يلا سليم. من شهري، من شهر شوال. والنحر يوم ايش؟ العاشر من ذي الحج. هذان يومان نهينا عن صومهما. هل النهي هنا للتحريم ام للكراهة؟ يلا سعد. في خلاف ولا بالاتفاق؟ باتفاق العلماء. نعم باتفاق العلماء، اجمع العلماء على تحريم صيام هذين اليومين، هما يوم عيد المسلمين. صحيح. طيب إذن فطرهما حكمه واجب. واجب. ما الحكمة في تحريم صيام هذين اليومين. صهيب احنا عللنا بعلتين اظن. ها يلا قول بعض اهل العلم من الحنابلة أن يحصل للمسلم ماذا؟ الانبساط والسرور. نعم، لأن بالصيام لا يكون كذلك. والله تعالى أراد لعباده في هذين اليومين ماذا؟ أن ينتنشرح صدورهم وأن تنبسط نفوسهم، فبالصيام لا يحصل لهم ذلك. والعلتان في الحقيقة لا بأس بهما. لا بأس بهما. طيب، ما رأيكم فيما لو نذر صيام يومي العيدين أو أحد اليومين؟ ما هو الحكم؟ يلا غرب. إذا نذر لا يصوم. لماذا لا يصوم؟ حكم النذر هنا هل هو نذر طاعة؟ نذر معصية، لا شك أنه نذر معصية. الأحناف عندهم هل يصومهما؟ يصوم على الإثم، صحيح؟ ماذا علل بماذا علل المسألة؟ قال أما صومه لأن الأصل أنه أن الصيام مباح. نعم. الصيام مباح، وأما قولهم بأنه يحرم عليه لأنه صام يومين في ظرف محرم. قول الثالث. نعم. صحيح. لا، طيب لو أنه نذر صيام يوم كيوم الأسبوع اثنين والخميس وصادف يوم العيد، ما الذي يجب؟ والقاسم لا كفارة ولا يصوم، يجب قضاؤه، صحيح؟ طيب لو قال لله علي أن أصوم هذا اليوم الذي يأتي ونسي أنه يوم عيد، أو أنه احتمل أنه لا يكون يوم عيد، هذا خاصة في لا نقول في رمضان في الفطر، هذا لا يكون إلا في النحر في الحقيقة. ماذا نقول؟ ولكن لو قال أنه عين هذا الاثنين بالذات نقول لا بأس، لا بأس، يمكن أن يصدق، يعني يصدق وفاؤه بنذره فيما لو صام اثنين آخر. هذا الذي أخذنا، ما أخذنا مسألة أخرى كفارة. نعم، ألغزنا، خرجنا بمسألة جعلناها كلغز. ثم لو جمعتم جعلتم تتتبعون تجعلونه في كناش، كل المسائل هذه التي تمر علينا تجعلون كناش زائد أو كراس صغير، كل ما نخرج بمسألة معاية تذكرونها تساعدكم على ترويض الذهن. نعم، الفطر الواجب فطر واجب يقطع صوم واجب. نعم، وجوبا. إيه، لكن هل يستأنف صياما جديدا أم يستمر؟ يستمر، يعني وفطره كان أيضا لسبب واجب وهو العيد. هل هناك عيد للمسلمين غير هذا؟ غير هذين اليومين يا جمال؟ وعيد البحر، عيد البحر صح؟ هذا عيد أم لا؟ عيد الحوت؟ الله المستعان. نعم لا أخذنا عنها ضابط نمشي عليه جيد. كيف رمضان؟ طيب بماذا يقطع؟ لا نقول انه فطر واجب، هذا مانع، فرقوا بين هذا وهذا، هذا وجود مانع. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: